وصبرت كذلك عن المعصية في زمن الفتن كما أقول دائما، وفي زمن الغربة الثانية هي صابرة على الطاعة. ماشي سهل معشر الصالحين أن تحافظ على الفجر كل يوم، أن تحافظ على الصلوات كل يوم في المسجد، هذا يحتاج إلى صبر. أنت ستحجر على هذا الصبر. صبرت على الصيام فما اكتفت بصيام صيام المفروض، وإنما تعدته إلى صيام النفل. صبرت على البعد الشقة ساعة الحج والعمرة. صبرت على شح الأنفس حين أخذت الزكاة. صبرت على الجوار. يقدر يكون الجار لحدك يأذيك ولكن صبرت قربة لله تعالى. صبرت على اليتيم فأطعمته وعلى الأقل مسحت رأسه. صبرت على الأرامل أعطته. صبرت على المساكين. صبرت على ظلم المجتمعات المفتونة. ميخليش طبيعي. فأحسنت في هذه الأعمال كلها. أحسنت حتى في أقوالها. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. ما كيعرفش يقول شي حاجة مزيانة. ما كيعرفش. هاد الناس إلى الطائفة ما كيخرجش من فمه شي حاجة مزيانة. وقولوا للناس حسنا. ليس بالفاحش ولا بالبذيء المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة التي سيحسن الله عز وجل يوم القيامة نزولها أحسنت حتى مع الحيوان، مش الإنسان، أحسنت حتى مع الحيوان. إن الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كتب الإحسان على كل شيء. رب سبحانه وتعالى فرض عليك تكون محسن في كل شيء، تتقن كل شيء، كل شيء تقدر وديره في الخير. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى في الحيوان والعين. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. نحن مؤمنون على العين، حتى البهيمة لا نذبحها، ما تستعملش واحد واحد واحد الآلة يعني عاجزة وتمحن الدابة هي تمحن إلا. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم أي البهيمة فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته بها وليريح ذبيحته. حصل يعني الذبحة الأولى يجي الله عز وجل. فأمر الله عز وجل بالإحسان في كل شيء. وكذلك معاشر الصالحين، هذه الطائفة التي يكرم الله عز وجل مثواها في الجنة صبرت على ماذا؟ صبرت عن المعاصي في زمن الفساد. هي زاهدة في ذلك، فساد في كل مكان موجود، هي مكينش صابرة محتسبة لله تعالى. في زمن الربا صابرة لا تتعاطى الربا رغم قلة ذات يدها، تعالها ولكن صابرة. في زمن الخمر، الخمر في كل مكان هي زاهدة، هذا أمر حمر حرام الله تعالى. أحسنت في الترك، ما خسرت شيء كامل. هذه الطائفة معاشر الصالحين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منها. أحسنت فأحسن الله إليها. قال: للذين أحسنوا الحسنى. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والجزاء من جنس العمل. أحسنت في دنياك في طاعة ربك فأحسن لقاءك يوم القيامة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، مش غير الحسنى فقط. إنك لن تجد أخي المحسن في آخرتك، لن تجد فقط الجنان العالية والثمار الدانية والحور والقصور والأنهار من كل شيء، لن تجد ذلك فقط، ستجد أشياء أخرى. أول هذا الإحسان، أول هذا الإحسان الذي يحسن الله إليك أيها الضائع، ضاعف أجر أعمالك تفضلا منه. إن الله سبحانه وتعالى قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية، ومن هم بحسنة فعملها كتب له 10 حسنات، هيا إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذا كلام النية. إلى ذاتي واحد حسنة أهمت من بها وذاتيها عندك حسنة كاملة، إلى ذاتيها كلمها ملك الله تعالى إلى 10 حسنات، وكتقدر توصل 700 حسنة، وقد توصل إلى أضعاف كثيرة. كما أخبر الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. هو هم كان غير معصية، ولكنه تذكر مراقبة الله له، قال له في شغلي فين غادي؟ غادي يزني، غادي ياخذ رشوة، غادي يعتدي على احد، غادي يدير شي مصيبة، وتذكر ان الله معه. اتق الله حيثما كنت. فلما ذكر ان الله معه بعلمه سميعا بصيرا عاد، ارجع من المعصيه ماذا راجع؟ كتبت له حسنه كامله. كان غير المعصيه ماذا راجع؟ ومن هم بسيئه فعملها كتبت له سيئه واحده عدلا منه وتفضلا سبحانه. للذين احسنوا الحسنى وزيادة. وذكر المفسرون مسندين ذلك إلى أبي بكر وابن عباس من الصحابة أن الزيادة هنا هي النظر إلى وجه الله الكريم، هي النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. هؤلاء المحسنون كما قلت عبدوا الله عز وجل في دنياهم، كيف كانت العبادة لهم؟ كأنهم يرون ربهم كما قال جبريل، كأنهم يرون ربهم. فجازاهم الله في آخرتهم بالرؤيا الحقيقية. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد أخرج الإمام مسلم بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، كل واحد يقضي مكان ديالو، نسأل الله العفو والعافية. نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا وإنه منجزكموه. قال أهل الجنة: ألم يتقي الموازيننا ويبين وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فيقال: قال، فيكشف الحجاب، فينظر هؤلاء الطائفة إلى وجه الكريم سبحانه، فوالله ما أعطوا ذاك الشيء تعرف الجنة ما كيبقاش، فوالله ما أعطوا أعظم من رؤية الله عز وجل ولا أقر لأعينه. لما يشوفوا رب العالمين كل شيء داكشي كيدوم، نساء الجنة ونساء الجنة وكل شيء كيحي، ما كيبقاش عنده قيمة أمام النظر لوجه الله الكريم. فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا يوم القيامة من النظر إليه. معاشر الخبراء، إن أقصى عذاب وأشد عذاب على المجرمين والكافرين أنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل. قال الله عز وجل: كلا إنهم، الآية عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. عذاب الجحيم على المجرمين أهون من عدم رؤية الله عز وجل، ولا بس الحرم سبحانه وتعالى ما يشوفوش يوم القيامة، لأنهم ما أحسنوا العبادة في الدنيا وما أحسنوا معاملته سبحانه وتعالى في الدنيا. كيف أخي الحبيب؟ كيف إذا حجبت عذرتك يوم القيامة؟ فعليك أخي بالطاعة حتى لا تحجب، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومن مميزاتها هذه التلة المباركة منها الخير أن وجوههم يوم القيامة تكون مستنيرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قطر، ما يكونش في وجوه ديالهم ظلمة ولا كآبة ولا حزن ولا شيء ولا شيء، تعرف كما قال ربنا عز وجل، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، كتشوف ديك النظارة وذاك السرور والإشراقة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناظرة، مع ناظرة مسرورة مشرقة، ناظرة بالرطبة بالضاد إلى ربها، ناظرة بالرطبة بالضاد، أي كتشوف الله تعالى فيشرق عليها نور ربها فتزداد نورا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك شرف، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات، وكأننا في الأمر تجارتك أيها العاصي في دنياك كانت كاسدة خاسرة، والذين كسبوا السيئات، أشر رحت في دنياك جمعت السيئات، تكلم في هذا، تعير هذا، تبغى تقول مال هذا، وتفسد في هذا، وتقول في هذا، هذه التجارة دي. جئت بهذه التجارة، كيف يكون لقاؤك بين يدي الله تعالى يا أخي؟ فلنتم جميعا، أمر عصيب جدا. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، العدل أعطى الله الطائفة الأولى بفضله، وهذه الطائفة الأخيرة سوف الله تعالى أن يبعدنا عنها، أدخلها النار بعدله، وجزاء سيئة بمثلها، وترهقهم ذلة، تغشاهم ذلة، وجوههم كادحة، وخيف بيض في الدنيا، يكون الوجه بحال الشمس في الدنيا يوم القيامة إذا كان عاصي، ترهقهم ذلة، تغشاهم، يغشاهم سواد وقتام وذلة ومسكنة، شابك في العلوم يبشر حاله، ما لهم من الله من عاصم، قد كنت في دنيا أيها العاصي تجد عاصما، كتير في الدنيا ديالك يمكن لما تشي جريمة ولا شي مشكلة، كانتش عندك واحد برلمان وعندك واحد القضاء، عندك واحد اللي كيدخل لك وعاصمك من السجن وعاصمك من العقوبة، لكن ساعتين لا عاصم لك. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. شو الخطاب إليك في كأن هذه الوجوه التي كانت في الدنيا بضة طرية من كثرة النعيم أصبحت كالحة، وكأن ليلا مظلما مدلهما غشي هذه الوجوه، حال شيء الكالح غشى هذه الوجوه، كيفاش كانت في الدنيا وكيفاش دخلت في الآخرة، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة، أولئك هم الكفرة الفجرة، غبرة غبار أسود كريه على هذه الوجوه العاصية. إخواني الكرام، نسأل الله الكريم أن لا يحرمنا من الجنة، ونسأل الله الكريم العظيم أن لا يحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم، ونسأل الكريم أن يوفقنا لحسن الطاعة واجتناب المعصية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. معاشر الفضلاء، أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث قيس بن جرير قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ نظر إلى القمر، يعني ليلة البدر، فقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل شروق الشمس وصلاة قبل غروبها. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، يخبرنا أخبار الصحابة رضي الله عليهم في ليلة أضحيان، ليلة بدر 13 أو 14 عند شماله لكي يكتمل البدر ويصبح منيرا، قال لهم إنكم الطائفة الأولى الصابقة المحسن، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر، كما تشوف القمر، كما تشوف، لا تضامون في رؤيته، بضم التاء، لا تضامون في رؤيته، أي لا يصيبكم ضيم حينئذ، ليس بكذا الله الحزن ولا القلق ولا كذا، كل فرحان، كل فرحان، سترى ملك الملوك. والرواية الأخرى لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحموا. هنا تكون قبلنا كلك تشوف القمر تزحم. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة إلى شيء لعلنا إذا التزمناه يكون سببا من أسباب رؤية الرب يوم القيامة. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل بعد عند الشروق بعد الشروق قبل الشروق قبل شروق الشمس وصلاة بعد الغروب. لا شك معاشر الصالحين أن هاتين الصلاتين هما صلاة الصبح وصلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردين شو هما؟ الفجر والصبح وصلاة العصر، وخصوصا إذا كانت في المسجد. وللأسف الشديد مسجدنا هذا تحيطه ساكنة كثيرة جدا، ولا يوجد في صلاة الصبح إلا صفين أو ثلاثة. أين الناس؟ قال النبي: إن استطعتم ألا تغلبوا، ألا تغلبوا عن هذين الصلاتين، صلاة الصبح إيش كي يغلبك عليها؟ النوم. حاول أخي جدد النية بعد صلاة العشاء لما تدخل الفراش ديالك، وإن استطعت أن تدخل الفراش متوضئا واستعين بالنية هذه ودير الوسائل باش تدخل صلاة الصبح، لأن الشغل والآن الشغل الذي يشغلك هو النوم. وصلاة العصر إياك أن يغلبك الشغل، تجارات وجري وكذا، وتخلي صلاة العصر. فلعلك أخي الحبيب إن حافظت على صلاة الصبح وصلاة العصر في وقتها، وإن شاء الله مع الجماعة، لعل هذا يكون لك سببا لرؤية الله عز وجل يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: يتعاقبون فيكم، هكذا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ويلتقون في صلاة الصبح وصلاة العصر، يتعاقبون قرعين رجل، واحدين حاضرين الصبح وواحدين حاضرين العصر، وكيشجلوا شكون رجال المسجد يطلع الديوان عند رب العالمين. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ويلتقون في صلاة الفجر وفي صلاة الصبح، فيرفعون أمرهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين، فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون: يا رب تركناهم يصلون، أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون. فالنبي يصلي الصبح وخصوصا الجماعة والعصر الجماعة عند رجل المزايا له مزيتان: الأولى لعله إن شاء الله في كل هذا السبب